ولا انا دائما كنت اقول لاخواننا يعني اشتروا سير كتاب سير اعلام النبلاء، سير اعلام النبلاء للحافظ ابي عبد الله الذهبي، كتاب رائع جدا رائع، كتاب 25 مجلد، يعتبر تحفه من التحف وحاجه تقتنى افضل من الذهب والفضه هذا الكتاب لاي رجل نفسه يعرف المسلمين وعلماء المسلمين وماذا فعلوا يعني. فكنت اقول لهم اقرا في سير اعلام النبلاء، فكانوا يقرأ فيقرا مثلا في ترجمه سفيان بن عيينه بن الثوري، الفضل بن عياض، مالك، الشافعي، احمد البخاري، محمد بن اسلم الطوسي، اي حد من سعيد بن مسيب، سعيد بن جميع، عكرمه. ولعلهم يجتمعون في قصة واحدة أربعة أو خمسة من الأكابر فيقرأ تراجمهم جميعا. طبعا طبعا طبعا لما هو بيأخذ الكتاب كله أنا طبعا أنا بأوصيهم إن هم يأخذوا اللي ينفعهم ويسيب اللي ما ينفعهمش. ففي إمكانه أن يفعل شيء فعل سفيان الثوري، نعم، يروح يقلده ما يعرفش، فيجي يشتكي لي يقول لي طيب أنت قلت لي اقرأ في ترجمة سفيان واللي كان سفيان بيعمله طبقه، جيت اطبقه ما عرفتش. فقلت له يا بني هذا الذي قرأته هو يوم انتهى سفيان وصار اماما وانت لسه صغير، فازاي انت وانت صغير هتعمل اللي سفيان سعميه فعله وهو إمام؟ لازم تتدرج كما تدرج سفيان في العبادة وفي تضييد النفس وحملها على المكارم الأخلاق وحملها على الصلاة وحملها على كيت وكيت وكيت حتى قوم نفسه وصار إماما، هتوصل لسفيان في هذه الحالة. شيخنا عفوا، تقصد حتى أنه في باب العبادة وفي باب الزهد تحتاج المسألة إلى ميراس ومران ومجالدة النفس بذات الصورة كأي أمر عملي. بالضبط بالضبط بالضبط، هو الصلاة ليه تقيل على ناس وخفيف على ناس؟ لذات الأمر، لذات الأمر كثرة، أجبر نفسه عليها. الصيام، هناك أناس يسردون الصيام كما يشرب أحدهم الماء، نعم، يصوم كما يتنفس ونسي حاجة اسمها إفطار، لا يستلذ حياته إلا مع هذه العبادة. بالضبط كده، بالضبط، صارت متعة بالنسبة له. عشان كده الصحابة لماذا استمتعوا بالإسلام؟ صارت النصوص بالنسبة لهم سجية مش تكلف، سجية يتعلمون يعملون بها ويتلقونها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما عادش عنده كلفة، عادش عنده كلفة. يعني لما يأتي مثلا واحد في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي، أعطيهم يمنعونني، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل للرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ما دمت على ذلك، طول ما انت صابر وساكت ولا ترد السيئة بسيئة بل تردها بالإحسان، أو على الأقل أنت ساكت، حاجة من اثنين، كأنك بتسففهم التراب، والحاجة الثانية معك ظهير من الله يدافع عنك. هم بيقولوا عليك مرتشي، تلاقي الدنيا كلها يقولوا عليك والله ده راجل امين، مع ان ما فيش حد امين يدافع عنك اصلا، لكن يعني وقع في قلوب الخلق بهذا الظهير انك انت انسان محترم ودول انسان اسافل هم الذين يسبونك وانت ليس لك ذنب في هذا. هذا معنى الظهير. نعم.